قالت الصحابة: يا رسول الله، وأي نعيم نحن فيه، وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير. فألقى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم: أليس تحتدون النعال وتشربون الماء البارد؟ فهذا من النعيم. آخر تفسير سورة التكاثر، ولله الحمد والمنة. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.